الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار، وذكرنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وقلنا بأنه يدخل تحت هذا التعريف تسع صور: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأن هناك صيغة قولية وصيغة فعلية للبيع. فالقولية أن أقول بعني الدار، بعني السيارة، بعني المزرعة بكذا فيقول بعتك. والفعلية أن أناوله ريالا أو أكثر فيعطيني ما يقابله أو ما بقيمته من خبز أو فاكهة أو لحم أو غير ذلك. وأي من الصيغتين استعملنا، أي القولية أو الفعلية، جاز ذلك. وقلنا بأن للبيع سبعة شروط، وقلنا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشرحنا هذا التعريف ووقفنا عنده طويلا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا بأن هناك سبعة شروط لا بد منها: الرضا إلا إذا كان الإنسان مكرها بحق، فلا يكون البيع إلا عن رضا وعن قناعة، وأن يكون ذلك بطوع الإنسان واختياره، إلا إذا أكره بحق. كيف يكره بحق؟ أن يكون عنده لزيد كذا ولعمر كذا ولبكر كذا ويأبى التسديد، فيحكم القاضي ببيع بيته، ببيع سيارته، ببيع أرضه، ببيع ما يملك، فهذا إكراه ولكنه بحق. الثاني الرشد، لا بد أن يكون البائع راشدا، إلا بالنسبة للصغير فيما أذن له أبوه، يكون الذي يبيع راشد في حالته المعتبرة شرعا، يعني بالغ وعاقل. وأما إذا كان صغيرا فلا، إلا فيما أذن له أبوه، كأن يكون الأب، كأن يقول الأب لابنه الصغير: هذا بريال، وهذا بخمسة، وهذا بسبعة، وهذا بعشرة، فيمتثل الابن ما أمره به أبوه. أما أن يبيع الطفل دارا، أما أن يبيع الطفل مزرعة، أما أن يبيع الطفل بضاعة كبيرة فلا. الشرط الثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت كلب فالكلب يباح نفع لكن لحاجة، وأما إذا كانت خنزير، وأما إذا كانت ميتة، وأما إذا كانت خمر، فهذا لا يجوز. الرابع: أن تكون العين المباحة ملكا للبائع أو مأذونا للرسول، كأن يبيع الإنسان ما يملك أو ما أذن له فيه. أما أن يبيع سيارة زيد بدون أن يعمره، يبيع دار عمرو بدون أن يعمره، يبيع مزرعة بكر دون أن يخوله، فلا. لابد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه. أما لو وقفت عند باب الحرم مرت سيارة قلت: أنا من يشتري هذه؟ وهي سيارة شخص من المعتمرين، فهذا البيع غير صحيح. لابد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه. الشرط الخامس: أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. أما أبيع طائر أين هو؟ في الهواء. وأبيع سمك، وين السمك؟ في البحر. هذا غير مقدور على تسليمه ولا يصح. أن يكون المبيع معلوما معلوم علما يعني دقيقا، إذا كان أرض أطوالها موقعها حدودها، إذا كان السيارة موديلها ولونها وصنعها وهكذا. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن. 1000 ريال، 100 درهم، كذا دولار، كذا جنيه، حد بحيث يكون تنتفي الجهالة. فهذا لأفعال الشروط السبعة لابد من توفرها. ثم قلنا بأن الشريعة تضمنت الخير وما فيه المصلحة وما فيه الفائدة، فلا ضرر ولا ضرار، وأن يكون الإنسان على بينة وعلى يقين ومعرفة، فجعل الإسلام الخيار، والخيار هو طلب خير الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام، إما إنضاء البيع وإما الإلغاء. وهذا فيه 8، يعني 8 أقسام، الخيار 8 أقسام، منها خيار المجلس، ما دمنا جالسين، اشتريتنا الأرض، ما دمت جالس فأنا بالخيار، إما أن أقول أتمم أو عدل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. خيار المجلس، إذا انتهى المجلس وأنا لم تتضح لي الصورة ولم يتبين لي الأمر، أقول سأرجع الأمر إلى غد، إلى يوم، إلى أسبوع، إلى ما بعد صلاة الجمعة، إلى رمضان، إلى الحج، لأجل أن أكون على بينة، ولأجل أن يكون عملي على أسس سليمة. خيار المجلس أولا، فإذا لم تتضح الصورة قلنا خيار الشر. ثم بعد ذلك الثالث قلنا خيار الغبن، تبين أن الإنسان قد غبن في هذا البيع وليس له شيء محدد، يعني لا نقول الغبن 5% ولا 10% ولا أكثر ولا أقل، وإنما ما يقوله أهل الدراية وأهل المعرفة وأهل الخبرة، إذا قالوا فيه غبن قلنا نعم، ويكون ذلك بتلقي الركبان، ويكون ذلك بالاسترسال، ويكون ذلك بالنجش. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. أنا معي سيارة، من يشتري تسوى 5000، من يشتري قال 51، من يزيد لما سمع هذا، يعني المشتري سمع من يقول 50 قال 51، ظنهم بأنها تساوي، فالمسألة كلها مبنية على أسس باطلة. إما الإضرار الإضرار بالمشتري، وإما نفع البائع، أو فإذا وجد هذا فإن من غبن في سلعته من حقه الخيار. ثم بعد ذلك خيار يسمى بخيار التدليس، يعني يظهر الشيء في غير حقيقته، يظهر في مظهر الحسن والبهاء وهو غير ذلك. فإذا ثبت التدليس فمن حق من دلس عليه أن يختار أو أن يرد السلعة. ثم بعد ذلك خيار العيب، إذا وجد عيب في السلعة فإن الإنسان إما أن يأخذ الأرش وهو ما بين القيمة معيبا وسليما، وإما أن يردها. ثم بعد ذلك بقي علينا خيارات، وهو الأول منها إذا مثلا خدع، بكم اشتريتها بالبضاعة؟ أقول اشتريتها ب100، الحقيقة والواقع أنا مشتريها ب90، الحقيقة والواقع أنا مشتريها ب80، يعني لم أعطي الحقيقة في قيمتها، وإنما والمشتري صدقني فيما قلت واقتنع بما سمع وزاد مبلغه محددا، بينما الحقيقة والواقع لا، أنا اشتريتها بغير هذا المبلغ. فمن حق الإنسان الخيار على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا. فنكمل الآن خيار العيب. خيار العيب قلنا فاصل، إذا اختلف عند من حدث العيب فإذا كان هناك بينة أو إذا كان هناك ما يستدعي ما يوضح ذلك ويبينه عن النابلة. فمثل له المعلف لأنه لو أنه وجد في العبد، ما عندنا عبيد الآن، لكن لو وجد في العبد زيادة أصبع وهذا أو نقص أصبع فهذا ما يمكن أن يكون صاعد، وإنما هو قديم، فالقول قول المشتري. وإذا كان هناك شجة في الرأس والدم ينزف فهذه جديدة، فالقول قول البائع. وهكذا، وإذا لم يوجد ما يدل على صحة قول المشتري وما يبين صدق البائع فالقول قول المشتري بيمينه. إن هذا العيب حدث عندك، قول المشتري بيمينه على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن لزمهم أي القن المبيع أي تعلق برقبته ما أي تعلق يعني قن بيع قن وهو الرقيق بيع وتعلق برقبته ما يمشي وخذ حصاد وضرب واحد مع راسه واحدث به شجة، ارسلناه لمستشفى النور ولا مستشفى الزاهر والا لاحد المستشفيات، قالوا والله هذه مريحة، والاطباء قرروا بان المبيحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر ابرة، ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر ابرة. فسألت بعض المختصين من الأطباء فقالوا إذا أمكن يضع عليه لزغة ولا كذا فهي يعني شيء بسيط، حارصة أو بازلة أو دامية أو دامعة أو ضاضعة، لكن إذا أوضحت العظم فهي تحتاج إلى خياط، وما يحتاج إلى خياط يسمى موضعة، قد يكون يحتاج إلى غرزة ولا غرزتين ولا أكثر ولا أقل. فالرجل وهو سائر في الطريق اخذ حجر وضرب به يده، ان ما تعلق بمن تعلق برقبته، وقلنا بانه لو لم يكن هناك بيع فالسيد مخير، اما ان يدفع العرش، يعني اما ان يدفع عرش هذه الشجة ما يقابلها، واما ان يسلمهم الرقيق، واما ان يبيعه ويأخذ من ثمنه قدرا الشجع ويستعيد الباقي. والموضحة قلنا فيها خمسة أبعرة: نصف عشر الدية، الدية مئة بعير وعشرها خمسة وعشرها عشرة ونصف العشرة خمسة، فكما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن في المواضح خمسة، أن في المواضح يعني في الموضحة التي تبرز العظم وتوضحه ولو قدر إبرة فيها خمسة أبعرة. فهذا القن لما علم بأنه قد بيع أو علم بأنه مباع، أما عندنا الآن عبيد الحمد لله للدولة جزاء الله خير أعتقتهم جميعا وعوضت من لديه ملك بأي منهم، لكن لأجل أن يعرف طالب العلم الحكم في ذلك فيقول ان في رقبته مال، لان هو مال ما عنده شيء يقول يدفع، يعني لو كان حر قلنا يدفع، لو ما عنده شيء يبقى المبلغ في ذمته، لكن هو رقيق فكيف ذلك؟ فيقول ان تعلق في رقبته اي رقبة القن مال فكذا. نعم. وان لزمه اي القن المبيع أي تعلق برقبته مال أوجبته الجناية، أوجبته لأنه جنى، لأنه حصل منه جناية، حصل منه موضحة، حصل منه هاشمة، حصل منه منقرة، حصل منه آمة، فالموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، فالهاشمة تكسر العظام وفي مكانها، والمنقلة العظام تطايغ، والآن تصل إلى أم الدماغ، تصل إلى أم الدماغ. كما الحكم. نعم. أو سبب الجناية أو كانت عمدا واختيرا، أو كانت الجناية عمدا واختيرا العرض، واختيرا هي يعني اختير المال، لأنه إذا كانت عمد ففيها القصاص، لكن الذي جني عليك إلا أن مارس قصاص الإجمال. أو كانت الجناية عمدا واختيرا المال، يعني لو أن هذا العبد قطع الأذن، الإذن فيها قصاص نقطع إذن الجاني، لكن الذي قطعت إذنه قال لا أنا مارس أنا أريد الدية ففيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية، الأنف فيها الدية كاملة، الشفا فيها نصف الدية، الأصبع فيها عشر الدية، الأنملة فيها ثلث عشر الدية، إلا إذا كانت من الإبهام ففيها نصف عشر الدية. يعني عندنا الأصابع الآن، هذه نقول الخنصر، وهذه نقول الخنصر، وهذه نقول الوسطى، وهذه نقول السبابة، وهذه نقول الإبهام. فإذا كانت من الخنصر أو البنصر أو الوسطى أو السبابة ففي كل واحدة ثلاث أنامل، وفي الأنملة ثلث عشر الدية، وأما الإبهام ففيها أنملتين فقط ففي كل واحد نصف عشر الدية. نعم. أو سببه الجناية أو كانت عمدا واختير، والبائع معسر. والبائع معسر، والبائع معسر ما عنده شيء يدفع، فمعناه إذا كان البائع موسر يقول ادفع هذا عبدك وانت تتحمل، لكن البائع معسر ما عنده شيء يقول العبد ان بغيت اخذه لكم أو بيعه ما عنده شيء، فيبقى عندنا أطراف البائع، البائع اللي باع، والمجني عليه اللي غرب حصاد ولا حجر ولا كذا، والمشتري اللي يقول انا مشتري من العبد هذا وكيف انكم تاخذونه منه، فصار عندنا ثلاثة اطراف. نعم. والبائع معسر قدم حق مجني عليه، قدم حق لان الدم ينسف منه، لانه اللي وطنه المستشفى وخيطه وربط راسه، مقدم المجني عليه على المشتري وعلى البائع، يعني نبدأ به اولا مقابل هذه الجناية. نعم. لسبقه على حق مشتري، لسبقه على حق مشتري، والبائع بأنه مؤثر ما عنده شيء. نعم. فيباع فيها ولمشتري جهل الحال، ولمشتري جاهل الحال، يعني مشتري ما يدري، ما يدري ان العبد هذا يعني سبب مشاكل انه يمرض هذا ويعتدي على هذا ويتصرف تصرفات خاطئة، فالمشتري جاهل الحال له الخيار، له الخيار. نعم. ولمشتري جاهل الحال الخيار لتمكن المجني، ولمشتري جاهل الحال الخيار، الخيار هذا نقول اعرابه مبتدا خبر، يعني مو الخيار، لانه مثلا ولمشتري جاهل الحال نقول الفسخ العوض التنازل، لا، ولمشتري جاهل الحال الخيار. فقد جاء الخبر، وابن مالك رحمه الله يقول والخبر الجزء المتم فائدة كالله بر والايادي شاهدة، جاء الخبر. نعم. ولمشتري جاهل الحال الخيار لتمكن المجني عليه من انتزاعه كسائر العيوب، فإن اختار الإنتاج لتمكن المجني عليه، المجني عليه قال لا أنا ما أريد مبلغ ولا أريد أبعره ولا أريد أخذ حجر وأضربه مثل ما أضرب وأحدث فيه شجع، فنقول للمشتري الآن هذا العبد اللي اشتريته عمل الجناية سنحدث به هذه الشجة وأصبح في عيب، يمكن أن تبعد ما تبي، لأنه له الخيار، لأن العبد الذي اشترى صار بالإمكان أن نعمل به كما عمل، لأن عندنا مثلا الجنايات ثلاث، عمد يختص به القود، والقود أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، يعني عندنا عمد وشبه عمد وخطأ، شبه العمد ما فيها قود، والخطأ ما فيه قود، لكن القبض يكون في العمد، يكون في العمد، عمد يختص به القبض، فلا قبض الا في العمد، لاننا نقول للمشتري ان نريد القصاص من هذا العبد ونحدث به الشجع ونعطيك ايجار، فمعنى صار في عيب. نعم. فإن اختار الإنتاج واستوعبت الجناية رقبة المبيع وأخذ بها رجع مشتري بالثمن كله، رجع مشتري بالثمن اللي دفع، لأن العبد الذي اشتراه المشتري بيع لأجل الجناية وأعطينا المبلغ للمجني عليه، فأصبح المشتري ثمن راح عند البائع يقول اعطوني الثمن اعيده الي. نعم. لان عرش مثل ذلك جميع الثمن، لان عرش مثل هذه الجناية جميع الثمن، ما بقي شيء، يعني الجناية هذه ب10,000 هي قيمة 10,000، الجناية هذه ب5,000 هي قيمة 5,000، ما بقي شيء، فمعناه مبلغه استغرقت الجناية، فيقول اعيده لي المبلغ. نعم. وان لم تكن مستوعبة فبقدر أرشه، وإن لم تكن مستوعبة يعني كل مبلغ يأخذ صاحب الجناية الأرش والزائد يكون يعادل المشتري ويثمنه البائع. نعم. وإن كان بائع موثرا تعلق أرش وجب بجناية مبيع قبل بيع بذمته، يعني بذمة البائع إذا كان موثر. نعم. أي البائع، لأنه مخير بين تسليمه في الجناية وفدائه، فإذا باعه تعين عليه فداؤه، فإذا باعه وقد اقترف هذه الجريمة تعين عليه الفداء، تعين عليه مقابل الجريمة التي فعل. نعم. ولأنه فوته على المجني عليه فلزمه أرشه كما لو قتله. نعم. كما لو قتله عليه يلزمه دفع القيمة. نعم. ولا خيار للمشتري. نعم. لأنه لا ضرر عليه برجوع مجني عليه على بائع، ومن اشترى متاعا فوجده أفضل من اللي محدد، فعليه أن يخبر البائع، يقول مثلا أنت بعت على نوع كذا وأنا وجدت كذا، ومثلا لو عندنا مثلا التمر، التمر أنواع، نقول تمر مثلا شجر وتمر سكري، السكري نقول الكيلو مثلا ب20 ريال، والشجر مثلا نقول الكيلو بريال ولا بريالين، فاشترى على أنه من نوع شجر ووجده سكري، فعليه أن يخبر البائع، إلا إذا كان البائع على علم ودراية، إلا إذا كان البائع على معرفة بهذا النوع، وإلا فإنه يكون فيه غش أو خديعة، فقد يكون البائع هذا عنده انواع واعطاك كرتون على اساس انه من النوع العادي، واذا به من النوع الفاخر، وهذا تكلفه مبالغ وترتب عليه التزامات ماليه. نعم. ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رد على بائعه كما لو وجده ارضى، كما لو وجده ارضى من حقه ان يرد على البائع، او يعني ياخذ العرش، يقول ان اشتريت منك الكيلو ب5، وهذا اللي اعطيتنا الكيلو بريالين، ادفع لي 3 ريال عن كل كيلو. نعم. كما لو وجده ارضى ان كان له رد، نص عليه قاله في الرعاية، ولعل محله اذا كان البائع جاهلا به. اذا كان، اما اذا كان البائع عنده خبر وعنده علم وعنده دراية، واعطى هذا النوع الجيد بناء على معرفته، يريد ان يكسب العملاء ويريد أن يكسب المشترين، فلا داعي للرد. نعم. وله بالإنصاف. نعم. القسم السادس، الخيار في البيع بتخفيف الثمن. نعم. يقول أنا اشتريت هذه السيارة بكم اشتريتها؟ أقول اشتريتها ب50,000. يعني ايش رأيك تبيع عليه ب55؟ قلت بخمس. تبين لما سأله صاحب المعرض قال له لا مشتريها ب20. أنا قلت له اشتريها ب55. قال طيب 55، 5,000 تكفيك مكسب. قلت نعم. الحقيقة والواقع ان يشتريها ب20 او 30، فهذا اذا ثبت فللمشتري الخيار، لاني اخبرته بخلاف الواقع، أخبرته بخلاف الصحيح. نعم. القسم السادس خيار في البيع بتخفيض الثمن إذا أخبر بائع بخلاف الواقع. إذا أخبر. ويثبت الخيار في البيع بتخفيض الثمن على قول في صور الأربع من صور البيع. واختصت بهذه الأسماء كاختصاص الثمن في صور أربعة. واختصاص السلم يعرف للسلم ويسمى مثلا السالك او السلم، له اسم في الحجاز وله اسم في العراق. السلم ويقول بعضهم السلخ، وتعريفه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا يسمى سلم او يسمى سلف. ما هو السلم او ما هو السلف؟ نقول هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. نمثل لها مثلا، يقول مثلا المزارع بحاجة الى مبلغ، فيبيع مثلا بوقت الشتاء يبيع على التاجر او يبيع على المشتري 100 كيلو من التمر البرحي، 100 كيلو من التمر السكري، 100 كيلو من التمر الخلاص، وما في تمر الان، ما في النخيل ما خرج ثمره حتى الان، على اساس انه يسلمه فيما بعد، والتاجر او المشتري يدفع المبلغ الان لان المزارع بحاجه. فهذا هو السلم او السلف، هو عقد على موصوف في الذمه بثمن مقبوض في مجلس العقد. نعم. في توليه كقوله وليتكهم يثبت التوليه. نعم. او بعتكهم براس ماله، بعتك براس ماله، ويزيد في راس المال، او مثلا يجعل راس بعتك براس المال. طيب كم راس المال؟ راس المال 10,000، تبين راس المال المشتري بخمسه، فمعناه حصل غدر وحصل خيانة وإخبار بخلاف الواقع. نعم. أو بعتكه بما اشتريته به. بما اشتريته به. كم اشتريته؟ بل اشتريته ب50,000. الحقيقة والواقع مشتريه ب30. نعم. أو بعتكه برأس. وكثيرا ما تجد مثلا الناس أو أصحاب التكاكين يعمل هذا، وهو خطأ كبير. يقول البضاعة طلعت علينا كذا، ان اشتريناها من جدة بكذا، اشتريناها من المينا بكذا، وكذا، فهذا موجود. المشتري اذا سمع من البائع هذا الكلام، او لقيت مثلا سكر خضرة كم الفاكهة هذه، قال هذه طلعت علينا احنا ب30، وبنفس القيمة خذها، ما طلعت عليه ب30 طلعت عليه ب15 ولا ب20. فالزبون ينخدع بهذا الكلام، والشريعة تضمنت الخير، ما تركت شاردة ولا واردة إلا أوضحتها وأعطت كل ذي حق حقه. أو بعتكه برقمه أي بثمنه المكتوب عليه. بثمنه المكتوب عليه، والبائع يدري بالثمن والمشتري يدري بالثمن. أما إذا كان أحد كم الثوب هذا مثلا مشلح، المشلح هذا اللي مكتوب عليه، أنا ما أدري هو مكتوب عليه مني ولا مكتوب عليه حد، لكن إذا صرت أدري عن المبلغ الذي كتب عليه وبائعه يدري، أقول أبيع عليك المشلح هذا بما كتب عليه، أبيع عليك البضاعة بالمكتوب عليها، أنظر المكتوب فتعجبني، فمثل هذا صحيح، وإلا فلا. إذا جهل أحد الطرفين ما كتب على البضاعة فهذا فيه غرار وجهالة. أو بعتكه برقمه أي بثمنه المكتوب عليه وهما يعلمان. لازم وهما يعلمان، الضمير يعود للبائع والمشتري، كل واحد منهم يدري كم السيارة هذه بما كتب عليها، وكان عنده أراضي وعنده مخطط، القطعة هذه بكم؟ شوف مكتوب عليها هذه المتر بلد لأنها على شارع، وهذه المتر ب800 لأن شارعها صار شوي، وهذه المتر ب500 لأن شارعها أصغر، وكلهم يعرفون. فيأخذ الإنسان السلعة بما كتب عليها، وكلاهما يدري ما كتب، وإلا فلا. وهما يعلمان أي الثمن والرقم. وفي شركة وهو بيع بعضه اي المبيع في قصة الذي عليك نصف العرض، الذي عليك نصف الدعم، الذي عليك نصف البضاعة بقسطها، يعني ان اشتريتها بل النصف 500 واذا تريد الربع 250. لكن لو قال مثلا لشخص بدي عليك النصف، فمعناه مالك النصف 500، ثم جاء اخر وقال بدي عليك النصف، فيكون الاخر هذا له الربع لان النصف الاول راح اشتراه المشتري الاول. فمثلا انا عندي بضاعة جاء واحد وقلت له بدي عليك النصف، قال اشتريت النصف، جاء اخر قلت له بدي عليك النصف، قال اشتريت النصف، فالاول ياخذ النصف لاني املك البضاعة بكاملها، الثاني ياخذ الربع لاني ما املك الا النصف، ونصف النصف ربع، ونصف النصف ربع. نعم. وفي شركة وهي بيع بعضهم اي المبيع بنصفه، اي المبيع من الثمن كقول بقسطي من الثمن، يعني اشتريت البضاعة اقول لك ببيع عليك نصفها، نصفها بخمس بالقيمة، نصفها بخمسمية، جاء اخر قلت ببيع عليك النصف، ابيع عليه النصف الباقي بمئتين.